أتاني مقال من أخ فاغتفرته وإن كان فيما دونه وجه ما انتبه وذكرت نفسي منه عند امتعاضها محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب ومثلي رأى الحسنى بعين جلية وأغضى عن العوراء غير مؤنب فيا هاربا من سخطنا متنصلا هربت إلى أنجى مفره ومهرب فيا هاربا من سخطنا متنصلا هربت إلى أنجى مفر ومهرب فعذرك مبسوط لدينا مقدم وودك مقبول بأهل ومرحب ولو بلغتني عنك أذني أقمتها لدي مقام الكاشح المتكذب ولست بتقليب اللسان مصارما خليلي خليلي إذا ما القلب لم يتقلب ولست بتقليب اللسان مصارما خليلي إذا ما القلب لم يتقلب.